قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف. وقال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن الصلاة جامعة، فاجتمعوا واصطفوا، فصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالنداء لصلاة الكسوف، أي أنه يشرع أن ينادى لها وأن يعلم الناس بحصول الكسوف، لكن هذه المنادات تكون على هيئة خاصة، وهي أن يقال الصلاة جامعة. ينادى لصلاة الكسوف بأن يقال الصلاة جامعة، وتكرر حتى يتحقق أن الناس علموا هذا، يعني ليس لها جمل متعددة معلومة يعني يقال كذا مرة، وإنما المقصود أنها يؤتى بهذه العبارة وهي الصلاة جامعة، ويحصل تكرارها حتى يتحقق أو يعلم بأن الناس علموا ذلك بهذا الإبلاغ. وقد أورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله، وخسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر مناديا ينادي أن الصلاة جامعة، يعني الصلاة جامعة، يعني أن تفسيرية، يعني يراد بها تفسير النداء، يعني ماذا يقال؟ الصلاة جامعة. ثم حضر الناس واصطفوا وصلى بهم أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، أي أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فيكون في الركعتين أربعة ركوعات وأربع سجدات، فيكون في مجموع الركعتين أربعة ركوعات وأربع سجدات، لأن كل ركعة فيها ركوعان وسجدتان، فيكون المجموع بالنسبة للركعتين أربعة ركوعات وأربع سجدات. وهذه الهيئة والكيفية هي المحفوظة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه فعلها، وما عدا هذه الهيئة التي هي أن الركعة الواحدة فيها ركوعان وسجدتان، فيكون المجموع صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. هذه هي الصفة المحفوظة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد جاء صفات أخرى تحكي صلاته صلى الله عليه وسلم وتبين صلاته صلى الله عليه وسلم، وفيها زيادة ركوعات على الركوعين في الركعة الواحدة، ولكن تلك اختلف العلماء في حكمها، فمنهم من قال بشذوذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أنه صلى الكسوف إلا مرة واحدة، فإذا الصفة التي كثر رواتها وهي أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان هي المقدمة على غيرها، وما عداها يكون شاذا مما سيأتي في الطرق الآتية. فهذه الرواية مشتملة على الصفة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة التي كثر رواتها، والتي هي مقدمة على غيرها من الصفات التي تخالفها. فالحديث مشتمل على ما ترجم له المصنف من حصول النداء، ومشتمل على كيفية الصلاة، أي صلاة الكسوف. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد, وهو عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي, وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي وابن ماجة, أبو داود والنسائي وابن ماجة. أيوة. عن الوليد, عن الوليد وهو بن مسلم الدمشقي, الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية, يرسل ويدلس ويسوي, يعني عنده تدليس الإسناد وتدليس التسوية, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن الأوزاعي, يروي عن الأوزاعي ومحمد بن مسلم عن الأوزاعي, عن الأوزاعي نعم, يروي عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي الدمشقي, وهو ثقة فقيه إمام مشهور, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وكنيته أبو عمرو واسم أبيه عمرو, فهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه, وهذا نوع من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع ألا يظن الشخص الواحد, ألا يظن التصحيح فيما إذا ذكر باسمه أو فيما إذا كان مشهورا عند بعض الناس باسمه ثم وجده مذكورا بكنيته فإنه يظن أن ابن صحفت إلى أبوه, إذا كان يعرفه عبد الرحمن بن عمرو فجاء عبد الرحمن أبو عمرو, عبد الرحمن أبو عمرو, من لا يعرف أن الكنية موافقة لاسم الأب يظن أن أبو أنها مصحفة عن ابن, والواقع أنه لا تصحيح, بل هذا حق وهذا حق, هذا صحيح وهذا صحيح, إن قيل عبد الرحمن بن عمرو هو عبد الرحمن بن عمرو, وإن قيل عبد الرحمن أبو عمرو هو عبد الرحمن أبو عمرو. يروي عن الزهري, والزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب, ينتهي نسبه إلى جده زهرة ابن كلاب, ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب, لأن زهرة أخو قصي ابن كلاب, وهو مشهور بالنسبة إلى جده زهرة فيقال الزهري, ومشهور بنسبة إلى جده شهاب فيقال ابن شهاب فيقال ابن شهاب, وهكذا يأتي ذكره كثيرا إما ابن شهاب أو الزهري, وهو ثقة إمام فقيه ومحدث مشهور ومكثر من الحديث, وهو من صغار التابعين, وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عروة ابن الزبير ابن العوام, ثقة فقيه, هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين الذين هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وخارجها بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, هؤلاء ستة. أما السابع ففيه خلاف على ثلاث أقوال, قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف, وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وعروة بن الزبير هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد الفقهاء السبعة المعروفين في المدينة في عصر التابعين. يروي عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها, لأن أمه أسماء بنت أبي بكر, وهو يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق, التي حفظت الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ووعته, فهي من أوعية السنة, والذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سبعة أشخاص, ستة رجال وامرأة واحدة, والمرأة الواحدة المرأة التي في السبعة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. الذين عرفوا بكثرة الحديث من الصحابة سبعة, ستة رجال وامرأة واحدة, والمرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. وهذا الإسناد مكون من ستة أشخاص, نصفه الأول شاميون, لأن الأول حمصي والثاني والثالث دمشقي، وأما الثلاثة الباقون الذين في أعلاه وهم الزهري وعروة وعائشة فهم مدنيون، فنصفه شاميون ونصفه مدنيون. قال: باب الصفوف في صلاة الكسوف. وقال: أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف. ثم ورد النسائي الصفوف لصلاة الكسوف، يعني أن الناس يصفون فيها وأنهم يصلون صفوفا، يعني كما يشرع لهم أن يصلوا الصلوات الأخرى مصطفين فإنهم يصلون الكسوف أيضا صفوفا. وقد أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن الشمس كسفت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى مسجده فكبر وصف الناس وراءه فاستكمل بهم 4 ركعات و4 سجدات، أي أنه صلى 2 ركعات كل ركعة فيها 4 ركوعات، لأن المراد بالركعات هنا الركوعات، المراد بالركعات هنا الركوعات وليس المقصود الركعات، لأنه صلى 2 ركعات كما في روايتها السابقة 4 ركعات في 2 ركعات و4 سجدات، وهنا 4 ركعات يعني ركوعات، كل ركعة فيها ركوعان، فهذه الرواية مثل الرواية السابقة تماما في بيان كيفية الصلاة، إلا أنه ما ذكر فيها 2 ركعات، ولكن الركعات 4 المراد بها الركوعات 4 كما في الرواية السابقة 4 ركعات في 2 أي 4 ركوعات في 2، فصلى 2 ركعات فيهما 4 ركوعات و4 سجدات، أي في كل ركعة ركوعان وسجدتان، أي في كل ركعة ركوعان وسجدتان. والسجدتان هذا شيء معروف أن أن أن أن السجدتين في كل ركعة سجدتين، لكن الشيء الجديد والذي فيه لا يوجد إلا في الكسوف هو وجود الركوعين في الركعة الواحدة، وجود الركوعين في الركعة الواحدة، هذا مما اختصت به صلاة الكسوف، هذا مما اختصت به صلاة الكسوف. إذن الرواية أو هذه الرواية عن عائشة هي مثل الرواية السابقة، يعني فيها بيان كيفية صلاة الكسوف وأنها 4 ركوعات في 2 ركعات وكذلك 4 سجدات في 2 ركعات، فهي مثل الرواية السابقة. والمقصود من إيراد الترجمة من إيراد الحديث هو ذكر الصفوف وراءه صلى الله عليه وسلم، وأنها تشرع لها الجماعة وأن الناس يصفون صفوفا خلف الإمام. قال: أخبرنا محمد بن خالد بن خلي. أخبرنا محمد بن خالد بن خلي، محمد بن خالد بن خلي هو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي. صدوق النسائي واحد. صدوق أخرج حديث النسائي. محمد بن خالد بن خلي صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن بشر بن شعيب. عن بشر بن شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم. البخاري والترمذي والنسائي. البخاري والترمذي والنسائي ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي، وهو حمصي. وقد ذكر في ترجمته أن ابن حبان قال عنه أو نقل عن البخاري أنه قال تركناه، أنه قال تركناه، وقالوا وقد أخطأ ابن حبان في نقل العبارة، لأن عبارة البخاري تركناه حيا، وتختلف تركناه حيا عن تركناه، تركناه حيا يعني معنى أنهم كانوا لقوه وتركوه حي، يعني يعرفون أنه حي، وأما كلمة تركناه يعني تركنا الرواية عنه فتغير المعنى فصار هذا الخطأ ترتب عليه تضعيف شديد مع أنه ليس بضعيف بل هو ثقة ولكن الخطأ حصل من سقوط كلمة حيا من سقوط كلمة حيا انعكس يعني صار المعنى يختلف عن ما عنه مع وجود هذه الكلمة التي تركناه حيا فهو ثقة خرج حديث البخاري والترمذي والنسائي عن أبيه شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من أثبت الناس في الزهري ومن أثبت الناس في الزهري عن الزهري وقد تقدم ذكره عن عروة عن عائشة وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في السناد الذي قبل هذا. قال باب كيف صلاة الكسوف. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن إسماعيل بن علية قال حدثنا سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات وعن عطاء مثل ذلك. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي كيف صلاة الكسوف. الروايتان السابقتان فيها بيان كيفية صلاة الكسوف ولكن النسائي أورد هاتين الروايتين للاستدلال على الصفوف لصلاة الكسوف وعلى النداء لصلاة الكسوف وهي مشتملة على الصفوف لصلاة الكسوف وعلى النداء لصلاة الكسوف وعلى بيان كيفية صلاة الكسوف والروايتان السابقتان عن عائشة هما أرجح أو هما المحفوظة أو هذه الكيفية اللي جاءت في حديث عائشة هي المحفوظة بمعنى أن صلاة الكسوف 2 ركعات في كل ركعة 2 ركوعان و2 سجدتان. ثم أورد النسائي هذه الباب وهي كيف الكسوف كيف صلاة الكسوف وأورد حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الشمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند كسوف الشمس 8 ركعات و4 سجدات. المقصود من هذه الرواية أنه صلى 2 ركعات ولكن كل ركعة فيها 4 ركوعات فيكون مجموع 8 ركوعات في 2 ركعات و4 سجدات في 2 ركعات يعني معناه صلى 2 ركعات في كل ركعة 4 ركوعات و2 سجدتان 4 ركعات 4 ركوعات و2 سجدتان. هذا هو المقصود بقوله 8 ركعات و4 سجدات أي صلى 2 ركعات في اشتملت 2 ركعات على 8 ركوعات وعلى 4 سجدات أي أن الركعة الواحدة يكون فيها 4 ركوعات و4 سجدات. السجدات ما في اختلاف الروايات يعني كل ركعة فيها 2 سجدتان كما هو الشأن في سائر الصلوات ولكن المخالفة إنما هي في الركوعات وعدد الركوعات. وهذه الرواية تعتبر شاذة يعني معناه رواها ثقات مخالفين لمن هو أوثق منهم وهم الذين رووا 2 ركعات في كل ركعة 2 ركوعان في كل ركعة 2 ركوعان و2 سجدتان. فالمحفوظ هو ركوعان في كل ركعة 2 ركوعان المحفوظ ركوعان وأما ما عدا 2 ركوعين والزيادة عليهما فهو من قبيل الشاذ الذي خالف فيه الثقة من هو أوثق منه أو خالف فيه الثقة الثقات. فالمحفوظ رواية 2 ركعات والشاذ رواية ما زاد على 2 ركعات. قد قال جماعة من أهل العلم أن رواية الركعتين المشتمل رواية الركوعين في الركعة هي المحفوظة, وما عداها مما هو مخالف لها فإنه شاذ, فإنه يعتبر شاذا مما خالف فيه الثقة. إذا كانت الرواية عن طريق ثقة خالف ثقات فيقال له شاذ, يعتبر شاذا وإن كان الرجال ثقات. وبعض العلماء قال إن هذا يحمل على تعدد الكسوف, وأن الكسوف حصل عدة مرات, وأن كل روى صفة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوفات المتعددة. لكن الأحاديث كلها تتحدث على عن طريق عن عن عن عن, عن هيئة عن عن كسوف واحد. يأتي في كثير من الروايات أنه يوم مات ابنه إبراهيم, والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف عنه أنه صلى الكسوف عدة مرات, وإنما عرف أنه صلى انكسفت الشمس فصلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف الرواة في النقل, فمنهم من جعل في كل ركعة ركوعان, ومنهم من جعل في كل ركعة أكثر من ذلك, و الركعتان محفوظتان, الركوعان محفوظة, روايات الركوعين في الركعة الواحدة محفوظة, والروايات التي فيها الزيادة على ذلك تعتبر شاذة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة. فإذا الذين قالوا ثلاث ركوعات روايتهم شاذة, لأنها الكل تتحدث عن صلاة واحدة ما هي عن صلوات متعددة. لو كان ثبت أنه صلى صلوات متعددة يمكن أن يقال هذه كيفيات لصلاة الكسوف, لكن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الكسوف إلا مرة واحدة. وكلها يعني يأتي في ذكر الكثير منها أنه يوم مات ابنه إبراهيم, وأنه خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فصلوا. إذن الرواية هذه تعتبر من قبيل الشاذ, والمحفوظ هو الرواية السابقة من الطريقين اللي هي رواية عائشة رضي الله عنها وما جاء عنها رضي الله تعالى عنها, هذا هو الذي يعتبر محفوظا, وما عدا ذلك مما فيه زيادة ركوعات فهو من قبيل الشاذ. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي, وهو ثقة حافظ حديثه عند أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, رووا عنه جميعا مباشرة وبدون واسطة, ومثله محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. هؤلاء الثلاثة يعتبرون شيوخا لأصحاب الكتب الستة, رووا عنهم مباشرة وبدون واسطة عن إسماعيل بن علي, عن إسماعيل بن علي, وإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري, وهو ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو مشهور بالنسبة إلى علية, إلى أمه علية يقال ابن علية, مشهور بالنسبة إليها فيقال ابن علية, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سفيان الثوري, وسفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة ثبت حجة, إمام فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن حبيب بن أبي ثابت هو ثقة أخرج ثقة يرسل ويدلس أو كثير الإرسال والتدليس, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن طاووس بن كيسان, وهو ثقة فقيه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما, وهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأحد العباد له الأربعة من الصحابة الكرام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. وقال أخبرنا محمد بن المثنى عن يحيى عن سفيان قال أخبرنا حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد, والأخرى مثلها. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وفيه تفصيل الركوعات الثمانية التي مرت في الرواية السابقة, يعني الرواية السابقة قال ثمانية ثمان ركعات أي ركوعات, وهنا فصل هذه الركوعات بأن قال إنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع أربع مرات, فيكون في كل ركعة أربع ركوعات, ثم سجد والأخرى مثلها, يعني الركعة الأخرى مثل الركعة الأولى, يعني فيها أربع ركوعات وسجدتين, أربع ركوعات وسجدتين. فهذه الرواية مفسرة للرواية السابقة, لأن الرواية السابقة مجملة قال ثمانية ثمان ركعات, وهنا ذكر اللي هي ركوعات ركعات اللي هي ركوعات, وهنا فسر هذه الركوعات فقال إنه صلى بالناس في الكسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد, يعني بعد الركوع الرابع, والركعة الأخرى مثلها, يعني أربع ركوعات أربع ركوعات. فهذه أيضا مثل التي قبلها جاذة, لأن فيها الزيادة على ركع على ركوعين, لأن فيها الزيادة على ركوعين في الركعة الواحدة, فيها الزيادة على ركوعين في الركعة الواحدة. نعم ما في الإسناد خلل, كلهم ثقات ولكن شاذ, لأن الشاذ رواية الثقة مخالفا الثقات, ما يرويه الثقة مخالفا الثقات, ومن شرط الصحيح أن يكون غير معلل ولا شاذ, لأنهم عندما يعرفون الحديث الصحيح يقولون ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ, لأنه يكون متصل السند ويكون رواة الثقات, ولكن يكون في شذوذ, يعني مثل هنا الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة الكسوف, بعض الرواة الثقات قالوا أنه صلى أربع ركوعات في الركعة الواحدة, والذين هو أوثق منهم وأكثر منهم قالوا في كل ركعة ركوعان, إذن رواية الركوعين هي المحفوظة, ورواية ما زاد على ذلك هي الشاذة. فالخلل من حيث الخطأ ما هو من حيث الضعف في الرواة ومن أو من حيث الانقطاع في الأسانيد, الإسناد متصل والرجال ثقات, ولكن الخلل هو في مخالفة الثقات. قال أخبرنا محمد بن المثنى, أخبرنا محمد بن المثنى وهو العنزي الملقب الزمن المكنى بأبي موسى, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة بدون واسطة. وقد ذكرت آنفا أن ثلاثة يعتبرون شيوخا لأصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة, وهم يعقوب ابن إبراهيم الدورقي ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار. هؤلاء الثلاثة ماتوا سنة 52 و200 أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات, وكل واحد منهم يعتبر شيخا لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. أيوة, عن يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة, عن سفيان وهو الثوري, عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس, وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. وقال باب نوع آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا الوليد عن ابن نمر وهو عبد الرحمن بن نمر عن الزهري عن كثير بن عباس حاء. وأخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال أخبرني كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم كسفت الشمس أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. ثم أورد النسائي رواية نوعا آخر من صلاة الكسوف عن ابن عباس, وهذا النوع هو المحفوظ, هذا النوع الذي ذكره في هذه الرواية هو المحفوظ, لأنها أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات, أي أربعة ركوعات في ركعتين وأربع سجدات, يعني ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان, فهذا هو المحفوظ مثل حديث عائشة المتقدم في قضية الأمر بالنداء وفي صفوف الصفوف وراء الإمام في صلاة الكسوف والتي فيها أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين. رواية ابن عباس هذه هي المحفوظة, وهذا الذي جاء عنه من هذا الطريق هو المحفوظ, لأنه المتفق مع غيره من الرواة الكثر الذين هم روايتهم مقدمة على غيرهم من الثقات فتكون هي المحفوظة وما سواها يكون شاذا. فحديث ابن عباس هذا فيه بيان الكيفية الثابتة لصلاة الكسوف التي توفرت فيها شروط الصحة, ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ, ليس فيه شذوذ. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد, أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد وقد مر ذكره قريبا, وعمرو بن سعيد عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه عن الوليد عن الوليد بن مسلم الدمشقي وقد مر ذكره قريبا عن ابن نمر عن ابن نمر وهو عبد الرحمن وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وكلمة هو عبد الرحمن وهو نعم هو عبد الرحمن هذه الذي أتى بها من دون شيخ من دون تلميذه, لأن تلميذه قال ابن نمر, والذي دون التلميذ أتى باسمه فقال هو عبد الرحمن أي عبد الرحمن بن نمر أي عبد الرحمن ابن نمر ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو داود وأبو داود النسائي نعم عن الزهري عن الزهري وقد مر ذكره قريبا عن كثير بن عباس عن كثير بن عباس بن عبد المطلب وهو صحابي صغير أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي نعم يعني مثل الذي قبله مثل ابن نمر أيه حا ثم قال حا وأخبرني عمرو بن عثمان أخبرني عمرو بن عثمان يعني حا إشارة إلى التحول من إسناد إلى إسناد, وعمرو بن عثمان هو الذي مر ذكره نعم قريبا عن الوليد عن الوليد بن مسلم وقد مر ذكره أيضا عن الأوزاعي عن الأوزاعي كذلك عن الزهري عن الزهري وقد مر أيضا قال أخبرني كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس قال أخبرني كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس كثير بن عباس هو الذي مر في الإسناد الذي حول حصل التحويل عنه, وابن عباس أيضا مر في بعض الأسانيد السابقة, وهذه كما قلت هذه الرواية هي المحفوظة المتفقة مع الروايات الأخرى التي فيها بيان كيفية صلاة الكسوف وأنها ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان. قال باب نوع آخر من صلاة الكسوف. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثني ابن جريج عن عطاء قال سمعت عبيد بن عمير يحدث قال حدثني من أصدق, فظننت أنه يريد عائشة رضي الله عنها أنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بالناس قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع, فركع ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات, ركع الثالثة ثم سجد حتى إن رجالا يومئذ يغشى عليهم حتى إن سجال الماء لتصب عليهم مما قام بهم, يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع رأسه سمع الله لمن حمده, فلم ينصرف حتى تجلت الشمس فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته ولكن آيتان من آيات الله يخوفكم بهما, فإذا كشفا فابشروا إلى ذكر الله عز وجل حتى ينجليا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي نوع آخر من صلاة الكسوف, نوع آخر من يعني من صلاة الكسوف. ثم ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الكسوف وقام قياما شديدا, ثم بينت هذا القيام بأنه قرأ قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع, يعني ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة, ثلاث ركوعات في الركعة الواحدة. و يعني فهذه الرواية مخالفة للروايات الأخرى التي جاءت عن عائشة والتي تقدمت في الأمر بالنداء لصلاة الكسوف وفي الصفوف وراء الإمام في صلاة الكسوف, فإنها كلها فيها أنها أربعة ركوعات في ركعتين, وهنا ثلاث ركوعات في ركعتين, ثلاث ركوعات ستة ركوعات في ركعتين, أي كل ركعة فيها ثلاث ركوعات, ستة ركوعات في ركعتين أي كل ركعة فيها ثلاثة ركوعات. فهذه تعتبر أيضا شاذة ومخالفة للرواية الأخرى التي فيها رواية الركوعين في الركعة الواحدة. ركعة ثم سجد. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وقد مر ذكره. عن ابن علي. عن ابن علي وقد مر ذكره كذلك. قال حدثني ابن جريج. حدثني ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس. عن عطاء. عن عطاء وهو ابن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أصحاب الكتب الستة. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه يرسل ويدلس خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعطاه ابن أبي رباح قد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن قال سمعت عبيد بن عمير. سمعت عبيد بن عمير الليثي المكي وهو ثقة أخرج حديثه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال حدثني من أصدق. قال حدثني من أصدق فظننته يريد عائشة, وعائشة مر ذكرها. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآيات عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات. قلت لمعاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا شك ولا مرية. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه الإجمال لما فصل في الرواية السابقة, يعني الرواية السابقة قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات, وهنا قال ستة ركوعات في ركعتين وأربع سجدات. ستة ركوعات. نعم ست ركوعات في أربع سجدات. قال ست إيش؟ نعم قال صلى ست ركعات في أربع سجدات. ست ركعات في أربع سجدات يعني ست ركوعات, يعني ركعتين فيهما ستة ركوعات وأربع سجدات, أي في كل ركعة ثلاث ركوعات ثلاثة ركوعات وثلاث وسجدتان ثلاثة ركوعات وسجدتان. فهذه الرواية مثل الرواية السابقة, يعني هي فيها شذوذ لأنها مخالفة لرواية الركوعين التي هي رواية الأكثر والأوثق, التي هي رواية الأكثر والأوثق, فتعتبر هذه الرواية شاذة. وإذا فقد مر الحديث أو بيان صلاة الكسوف من حديث عائشة وابن عباس, وفي بعض روايات حديث عائشة ما هو محفوظ وفيها ما هو شاذ, وفي بعض روايات حديث ابن عباس ما هو محفوظ وما هو شاذ. والإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت مجتهد فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. عن معاذ بن هشام. عن معاذ بن هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو صدوق ربما وهم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة. عن أبي عن قتادة. عن قتادة. في عن قتادة أي قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة, يعني في صلاة الآيات أي في بيان كيفية صلاة الآيات أي صلاة الكسوف, لأنها تحصل عند حدوث هذا التغير في هاتين الآيتين من آيات الله عز وجل, أي حدوث الكسوف في الشمس والقمر. أيوة. عن عطاء عن عبيد عن عطاء عن عبيد عن عبيد عن عبيد عن عائشة, وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.